بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا أمثلة لمخلوقات الله التي نصبها كدلالة على ذاته وعلى عظمته وعلى كمال صفاته وعلى استحقاقه للعبادة وعلى تفرده بالخلق والرزق والتدبير للأمور. فمن ذلك خلق السماوات والأرض، فإنه أكبر آياته. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولذلك يأمر الله تعالى بالتأمل والتفكر في هذه المخلوقات، فإن في التفكر فيها عبرة لمن اعتبر، حيث أن هذه الأرض أرض واحدة من جملة الأراضين التي خلقها الله، وخلق لها سكانا لا يعلم بعضهم ببعض. ثم إنه تعالى جعل فيها آيات وعبرا للمعتبرين، لو تأملوا وتفكروا فيها لعلموا عظمة من أوجدها وخلقها على هذه الهيئة التي هم عليها يتنقلون ويتقلبون. كذلك أخبر بأنه خلق هذه السماوات العلى ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وجعل فيها شمسها وقمرها وأفلاكها. لا شك أن هذا أيضا من أكبر آياته. وقد أخبر تعالى بأن هذه السماء مع غلظها ومع كبرها تتشقق يوم القيامة. قال تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي تتشقق كقطع الغمام الذي نشاهده وتنزل الملائكة فيها. فإن الملائكة يسكنون في السماوات كما وردت الأدلة على ذلك. أخبر تعالى بأنها تفتح يوم القيامة. قال تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي في يوم القيامة تفتح وتتشقق فتكون أبوابا ينزل منها الملائكة الذين كانوا يعمرونها كما شاء الله تعالى. أخبر أيضا بأن من آياته العجيبة هذه الأفلاك التي ركبها في هذه السماء، فمنها الشمس والقمر، فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله مركبان في هذه السماء يدوران في فلكهما لا يتأخران، كل يجري لأجل مسمى. الشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدره الله تعالى منازل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الشمس والقمر والليل والنهار كلها في أفلاكها التي ركب فيها تسبح في هذا الفلك كما أجراها الله تعالى تجري إلى أن يأتي الأجل الذي تتوقف فيه. وقد أخبر الله تعالى بأنه في يوم القيامة تنقضي حالتها، قال تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، أي في يوم القيامة تكور الشمس مع عظمها، فتكور إلى أن تكون مطوية حيث شاء الله تعالى. وكذلك القمر يكور، وكذلك بقية الأفلاك. ففي الدنيا جعلهم الله تعالى سائرين يجريان لمصالح العباد. يقول الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. أخبر بأنه جعل الليل والنهار آيتين من آياته: الليل يظلم ويغشى الدنيا هذا الظلام حتى يهدأ الناس ويريح أنفسهم تستريح كل الدواب إلا الدواب التي جعل الله سلطانها بالليل كبعض الطيور ونحوها. فجعله الله راحة للعباد، وكذلك جعل النهار آية من آياته حيث جعله مضيئا منيرا يتقلبون فيه في حوائجهم يتكسبون ويحترفون ويشتغلون ويتنقلون من مكان إلى مكان ويبصرون الطرق ويعرفون الأمثال والأماكن ويعرفون كيف يتوجهون. كذلك أيضا جعل آية الليل هي القمر، أي جعل سلطانه وضوءه يكون في الليل، وذلك ليهتدى به وليضيء من يسير ليلا يستدلون به ويستضيئون بضوئه، فهو آية من آيات الله. وجعل آية النهار مبصرة أي مضيئة، وهي هذه الشمس، جعل ضوءها شديدا بحيث أنه ينير داخل المنازل لشدة ضوئها، فجعلها آية النهار وجعل القمر آية الليل. كذلك أيضا أخبر بأنه جعل في الشمس هذه النجوم، وهي من آيات الله الكونية التي قدرها وجعل لها سيرا محددا. هذه النجوم فيها عبر وآيات، فسيرها أبطأ من سير الشمس أو وأبطأ من سير القمر. جعل الله سير القمر أبطأ من سير الشمس بحيث أنه يتأخر عن الشمس كل يوم نحو 40 دقيقة أو قريبا منها، حتى يدور في فلكه في الشهر دورة واحدة، كل يوم ينزل في منزله. وأما الكواكب التي هي النجوم فإن الله جعل سيرها أبطأ من سير القمر، فتأخر عن القمر حتى يكون قطعها لهذا الفلك في السنة الشمسية مرة واحدة. لا شك أن هذا من آيات الله، ومع ذلك فإن سيرها معتدل، جعل الله تعالى منها ما هو سائر ومنها ما هو ثابت. منها ما هو ثابت كالقطب الذي لا يتغير ولا يتحرك من مكانه إلا قليلا، ومنها ما سيره أسرع من سير الشمس، ومنها ما لا يسير إلا قليلا كالخنس جوال الكنس التي سيرها إنما يكون في آخر الليل، تسرع في السير إلى أن تصل إلى قطع نصف المسافة، ثم بعد ذلك تتراجع وتتأخر شيئا فشيئا إلى أن تختفي. هذا دليل على أن الذي يسيرها هو الذي أحكم كل شيء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقد ذكر الله تعالى فوائد هذه النجوم، فقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي تستدلوا بها على الجهات التي تسيرون نحوها. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يستدلون به في الليلة الظلمة ويسيرون نحو الجهة التي يقصدونها. وكذلك أخبر بأنها رجوم للشياطين، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه فوائد هذه النجوم، ولا شك أنها كما خلقها الله تعالى تعرف بها أيضا مواقيت السير، مواقيت الشتاء والصيف ونحو ذلك. ثم إن كثيرا من السحرة والمشعوذين صاروا يستدلون بها على الأمور المغيبة، وهذا من التدخل فيما لا يعنيهم. وقد جعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من عمل السحرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، أي كلما زاد في الاقتباس زاد في حظه من السحر. والاقتباس هو التعلم والأخذ، فالذين يتعلمون السحر بالنجوم أو يتعلمون علم الغيب بالنجوم ويقولون: إذا طلع هذا النجم حدث مرض أو حدث غرق أو ما أشبه ذلك، هؤلاء من المنجمين يدخلون في هذا الوعيد. ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم مدمن الخمر ومصدق بالسحر الذي منه هذه النجوم وقاطع الرحم. فالمصدق بالسحر يعني الذي يتعلم ما في هذه النجوم ويستدل بها على الأمور المغيبة. إنما هذه النجوم أفلاك مركبة فيها هذه الكواكب تسير كما يسيرها ربها، وليست معبودة وليست دالة على أمر من الأمور المستقبلة. وأما الذين يتعلمون منها الأمور الغيبية فإنهم والحال هذا يتدخلون فيما لا يعنيهم. وقد كان من هؤلاء الكلدانيون الذين كان فيهم إبراهيم عليه السلام، كانوا يستدلون بالنجوم على الأمور المستقبلة. ولذلك حاكاهم إبراهيم حتى يتركوه، قال تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. كأنه أراد أن يتركوهم حتى يحطم آلهتهم. فالنظر في النجوم إذا كان القصد منه الاستدلال بها على الأمور الغيبية فإن ذلك من الشرك ومن التصديق به. ثم من آيات الله تعالى أنه يرسل الرياح، هذه الرياح التي يرسلها إذا شاء عذابا ويرسلها إذا شاء رحمة، آية من آيات الله. لو توقفت الرياح ما قدر الخلق على أن يرسلوها، ولو اثارت واشتدت ما قدروا على أن يوقفوها، ولا يدري أحد من أين تأتي هذه الرياح وهذه العواصف التي قد تشتد حتى تقلع الأشجار وتهدم الخيام وتقلم القدور وتطفئ النيران، لا يدرى من أين تثور ولا يعرف أين مخزنها الذي كانت محزونة فيه، ولا إلى أين تنتهي. الله هو الذي يرسلها. قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، وقال: وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. أخبر بأنها لواقح يعني تلقح السحاب مطرا، وأنه أرسلها بشرا بين يدي رحمته ومبشرات. قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أي تبشر بالرحمة أي بنزول المطر، لأنها بإذن الله تثير السحب، فإذا تراكمت السحب بأمر الله نزل المطر فسقى الله به البلاد. فهي من آيات الله تعالى. لا شك أيضا أن من آياته إنشاء هذه السحب المتكاثفة المتكاثرة التي لا يعرف من أي شيء هي إلا أنها شبه غمام، ولا يدرى من أي شيء تتركب، ومع ذلك تمتلئ بالماء فيسيرها الله تعالى ثم يأمرها أن تمطر في أي البقاع التي قدر أنها تنزل ماءها فيها، فيشاهد أنها تسير مثلاً إلى جهة الشرق ثم يأمرها الله فتسير إلى جهة الجنوب، وإن لم يكن هناك رياح فتنزل المطر، وأحياناً ترجع إلى جهة الغرب، وأحياناً ترجع إلى جهة الشمال. الله هو الذي يسيرها وهو الذي يصرفها، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، وهو الذي حملها هذا الماء الغزير الذي جعله رحمة رحمة للعباد، ولهذا قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي أمام المطر قبيل نزول المطر تثور الرياح وتنشئ السحاب، فيسيره الله إلى البقاع التي قدر أنه يسير إليها. وهذا المطر الذي ينزل من السماء لا يدرى من أي شيء ينشأ، الذين يدعون أنه يتبخر من الأرض لا دليل عندهم على ذلك. الله تعالى ذكر أن الأرض تشرب الماء الذي ينزل عليها، ولهذا إذا نزل عليها لم ينعصر ولم يبق منه شيء، ثم ينشف ويبس. فقولهم بأنه يتبخر وأنه يطير، أو أن ماء البحر يتبخر إلى أن يتكاثف في السماء ثم ينزل بعد أن يكون حالياً عذباً، لا دليل على ذلك. الله تعالى أخبر بأنه ينزل من السماء ماء، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، أنزله من السماء، والسماء كل ما ارتفع، فالله قادر على أن يخلقه حيث شاء، أن يخلقه في هذا الجو في السماء، ثم بعد ذلك يضمنه هذه السحب التي تحمله وتسوقها الرياح التي يسيرها الله بها، وسمى الله هذه السحب المعصرات. قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، كأنها تنعصر فيخرج منها هذا الماء من غير أن يحس الناس به ولا أن يروا له أثرا، رحمة من الله حتى يعيشوا بهذا الماء الذي يسقي أرضهم، والذي يكون أيضا نافعا لهم في الحال وفي المآل، حيث تمتصه الأرض ويختزن في جوفها، حيث جعل الله في جوف الأرض مستودعات ومخازن كبيرة أو صغيرة، إذا نزل المطر امتصت ذلك الماء الذي على ظهرها وتسرب حتى يأتي إلى جوفها ويبقى فيها في تلك الفراغات التي قدرها ثم عند الحاجة يستخرجه الناس بأدواتهم وبدلائهم ويشربون منه ويسقون بهائمهم ويسقون أشجارهم ويكون سببا في حياتهم، لقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكل ذلك من آيات الله الكونية التي يستدل بها على عظمته، فمن تفكر في ذلك وعرف هذه الآيات اعتبر بها وأخذ منها قوة دالة على عظمة من أنشأ ذلك وكونه وجعله على هذه المنفعة. من آياته سبحانه إخراج هذا النبات الذي تنبته الأرض، ويكون هذا النبات غذاءً للإنسان وغذاءً لبقية الحيوانات وغذاءً لمن على وجه الأرض، فهو من آيات الله. أخبر تعالى بأن ذلك من عجائب آياته، قال الله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، يعني أنهارا جارية إذا شاء أجرها وإذا شاء أغارها، وجعل فيها سبلا لعلكم تهتدون. كذلك أيضا أخبر بأنها تنبت النبات في قوله تعالى: ومن كل الثمرات، يعني ويخرج لكم من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. إذا نزل الماء وإذا هو ماء واحد، اللقاح شيء واحد وهو هذا الماء، والأرض التي هي الأم واحدة، فاللقاح واحد والأم واحدة، ومع ذلك يخرج الله أنواعا من هذه النباتات مع اختلافها، مختلفة في أنواعها، مختلفة الزهور والطعوم والألوان والروائح والطبائع والأضراب، يسقى بماء واحد وينبت من مكان واحد. وكذلك أيضا جعل الله تعالى فيه البركة، بحيث أنها إذا سقيت مرة واحدة تغذت بهذا الماء المبارك مدة طويلة، بخلاف ما يسقى من جوف الأرض فإنه غالبا يحتاج إلى متابعة السقي. فعرفنا بذلك أن ربنا سبحانه نصب لنا هذه الآيات حتى نعتبر بها ونتفكر. وآيات الله الكونية كثيرة لا يحيط بها الوصف، ومن أهمها ما ينبته الله تعالى على وجه الأرض. يقول بعض الشعراء: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب استليك، على قلوب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يمثل النباتات التي تنبت على الأرض والتي لها عيون، عيونها هو هذا الزهر وهذا النور، وأن تلك العيون كأنها من لجين أي من ذهب، وأنها شاخصات أي أنها مفتحة. العين الشاخصة هي التي تنفتح وتقابل من ينظر إليها، وأنها على قضب الزبرجد، قضبها أي سيقانها وأغصانها التي تعتمد عليها، شبهها بأنها من زبرجد، يعني نوع من المعادن الثمينة التي تستخرج من البحار، ستشهد بأن الله تعالى ليس له شريك. فإذا تأمل العباد آيات الله تعالى الكونية عرفوا بذلك كمال قدرة الرب وكمال عظمته وجلاله وكبرياءه، وعرفوا أيضا أنه وحده هو الذي تفرد بالخلق والتدبير، وتفرد برزق العباد وبملكهم وبالتصرف فيهم، فحينئذ يعبدونه ويخلصون العبادة له ويصدون بقلوبهم عما سوى الله. هذه من آيات الله التي تدل على عظمته. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في صفة الرعد والبرق: قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا ابن أبي سريج قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتهن فعرفنا أنك نبي واتبعناك. قالوا: فأخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار ليسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا: فما الصوت الذي نسمع فيه؟ قال: زجره السحاب، إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت. قال: حدثني خليل بن أبي رافع قال حدثنا جدي قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك رحمه الله تعالى: ويسبح الرعد بحمده. قال: ملك يسمى الرعد وصوته الذي تسمع تسبيحه. قال: حدثنا إبراهيم قال حدثنا الأشج قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابن شاش وعن ربيعة بن الأبيض عن علي رضي الله عنه قال: البرق مخاريق الملائكة. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا عمرو بن سعيد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي عن بشير بن أبي ميمونة قال: سمعت علي رضي الله عنه سئل عن البرق فقال: مخاريق من نار بأيدي ملائكة السحاب يزجرون به السحاب. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير يعني ابن سليمان قال حدثنا أبو كثير قال: كنت عند أبي الجلد فجاء رسول ابن عباس رضي الله عنهما بكتاب إليه فكتب إليه: كتبت تسأل عن الرعد والبرق، فالرعد الريح والبرق الماء. قال: حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يريكم البرق خوفا وطمعا. قال: خوف للمسافر وطمع للمقيم. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا ابن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن موسى البزار عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الرعد ملك يسوق السحاب بالتسبيح كما يسوق الحادي الإبل بحدائه. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الحسين بن علي قال قرئ على عامر عن أسباط قال قرئ على عامر عن أسباط عن السدي رحمه الله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والرعد هو ملك يقال له الرعد يسيره بأمره بما يريد أن يمطر قال حدثنا أحمد بن محمد بن سيد قال حدثنا الحسين بن عبد المؤمن قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثني حرب بن شداد قال سمعت شهر بن حوشب رحمه الله تعالى يقول الرعد ملك موكل بالسحاب يسوقه كما يسوق الحادي الإبل فإذا خالفت سحابة صاحبها فإذا اشتد غضبه تناثرت من فيه النيران وهي الصواعق التي رأيتم قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثني الحسين بن الأسود قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك بن الحسين عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرعد ملك يحدو يزجر السحاب بالتسبيح والتكبير قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو سلمة الباهلي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عمران الجوني قال إن دون العرش بحورا من نار تقع منها الصواعق قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي طالب قال حدثنا علي بن عاصم عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال البرق ملك يتراءى قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني إبراهيم بن راشد قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا حماد عن عبد المجد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر بن حوشب رحمه الله تعالى قال قال كعب رحمه الله تعالى الرعد ملك يزجر السحاب زجر الرعد الحديث زجر الراعي الحثيث الإبل فيضم ما شد منه والبرق تصفيق الملك للبرق وأشار حماد بيده لو ظهر لأهل الأرض لصعقوا قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن عامر قال أرسل ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي الجلد يسأل عن السماء من أي شيء وهو عن البرق والصاعق فقال أما السماء فإنها من ماء مكفوف وأما البرق فهو تلألؤ الماء وأما الصواعق فمخاريق يزجر بها السحاب قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن فداش قال حدثنا عفان بن راشد التميمي قال بينا سليمان بن عبد الملك رحمه الله تعالى واقف بعرفة ومعه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذ رعدت رعدة فجزع منها سليمان حتى وضع خده على مقدم الرحل فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هذه جاءت برحمة فكيف لو جاءت بسخطة قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن محمد بن الربيع الأسدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن العدري قال بينما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بعرفة إذ صعقت رعدة ثم برقت ثم أرخت أمثال العزالي قال فرفع سليمان رأسه إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال هذا والله السلطان فقال له عمر يا أمير المؤمنين إنما سمعت حس الرحمة فكيف لو سمعت حس العذاب قال فأبلغ والله في الموعظة قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا نعيم بن الهيصم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرطأة قال حدثني أبو مطر أنه سمع رسالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك قال حدثنا زكريا الساجي قال حدثنا الفضيل بن الحسين قال حدثنا أبو النضر يحيى بن كثير صاحب البصري قال حدثنا عبد الكريم قال حدثنا عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنها لا تصيب ذاكرا. قال حدثنا أبو بكر بن معدان قال حدثنا أبو عمير قال حدثنا أشهب عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان إذا سمع الرعد قطع الحديث وقال هذا وعيد لأهل الأرض. قال حدثنا الوليد قال حدثنا يحيى بن عبدك يحيى بن عبدك فيما ابن عبدك فيما قرأت عليه. قلت حدثكم المقرئ. قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن علي عن أبيه عن جده بن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق فقلنا فقال لنا كعب رحمه الله تعالى من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي مما يكون في ذلك الرعد فقلنا فعوفينا. ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الطريق فإذا بردة قد أصابت أنفه فأثرت فقلت يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال بردة أصابت أنفي فأثرت بي. فقلت إن كعبا رحمه الله تعالى قال لنا من سمع الرعد فقال حين يسمع سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي مما يكون في ذلك الرعد فقلنا فعوفينا. قال فهل لا أعلمتمونا حتى نقوله؟ قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا قال بلغني أنه من سمع الرعد فقال سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي أمية رحمه الله تعالى قال يستحب القول إذا صعقت الصاعقة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قال حدثني إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن مصعب وقرة بن حبيب عن عمارة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثر الصواعق في آخر الزمان حتى يقال من صعق الليلة. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي رحمه الله تعالى قال الصواعق نار. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الأشج قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن الضحاك ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. قال الخوف الصواعق والطمع الغيث والودق والمطر. في هذه الآثار تتكلم عن الرعد والبرق والصواعق قد ذكر الله ذلك في القرآن قال تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فذكر الظلمات التي تكون من آثار الصيب الذي هو السحب المتكاثبة ورعد وبرق جعل ذلك مثلا للمنافقين أخبر بأنه مثلا منطبق عليهم أن مثلهم كمن هو في ظلمات وفي صيب يعني سحب متكاثفة وفيها رعد وبرق وهم متحيرون في هذه الظلمات إذا برق البرق مشوا ساعة مشوا قدما مشوا خطوة وإذا انطفأ البرق توقفوا لا يدرون ما أمامهم فهذا البرق يضيء إضاءة ظاهرة قوية ولا يدرى ما هذه الإضاءة. وهذا الرعد له صوت شديد بحيث أنه يقلق أو يوقظ من كان نائما ويشتد الخوف منه عندما يكون فيه صوت شديد. أما الصواعق فإنها شهب تنزل من هذا السحاب ثم تحرق إن شاء الله تعالى. قال تعالى: وهو الذي يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. لما ذكر أنه ذكر الرعد قالوا: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أي يسبحون الرعد يسبح مع كونه جمادا لا ندري ما هو ولكن داخل في كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فأخبر بأنه يسبح بحمده والملائكة من خيفته، أي يسبحون خوفا من الله، وأنه يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. إذا أصابت فإنها تخرق من أصابته وتحرقه كما هو مشاهد، ولا يدرى ما هي إلا أنها شيء من الشعوب الحادة، وقد تنزل على الإنسان فتشقه نصفين ومع ذلك تنغرس في الأرض. قد يحفرون عنها ويجدونها كشبه حديدة كهربائية قوية يرسلها الله تعالى ولا يدرى من أين تأتي. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. جاء أخبر بأنه يرسل هذه ينشئ هذه السحب حتى تكون كأنها جبال، كأن السحاب المتكاثف جبل ينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي يشتمل ذلك السحب على برد كبير أو صغير، أحيانا يكون كبيرا حتى يكون كرأس البعير، وأحيانا يكون صغيرا حتى يكون كبعر الغنم أو بعر البهم صغيرا، وأحيانا ينزل المطر متجمدا ينزل جامدا كما هو مشاهد في كثير من البلاد الباردة، إذا نزل تجمد على وجه الأرض من شدة البرد فيتراكم على الأرض ويبقى مدة شهرا أو أشهرا وهو ثلوج على وجه الأرض، وقد يكون هناك جبال من ثلوج كما هو مشاهد. الذي أنشأ ذلك كله هو الله تعالى الذي هو على كل شيء قدير. فالبرق ضياء مشاهد يشاهد في النهار ولكن ليس شديد الضوء، وأما في الليل فإنه قد يكون ضوءه شديدا، ولذلك قال يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. سناؤه يعني ضياؤه، من شدته يكاد يخطف الأبصار من شدة ضوئه. لا ندري ما سببه. جاء في هذه الآثار أن الرعد ملك يزجر السحاب بأمر الله تعالى، فيكون من آثار زجره هذا الصوت الشديد. وجاء في بعض الروايات أن معه مخارق يسوق بها السحاب، وأنه إذا ضرب هذا السحاب بهذا المخراق سمع له هذا الصوت الشديد الذي هو هذا الرعد الذي قد يصم الآذان من شدة صوته. وكذلك جاء في بعض الآثار أنه ريح، أن هذا الرعد ريح شديدة يكون من أثر سوقها للسحب الصوت الشديد الذي يسمع من بعيد ومن قريب. هكذا جاء في هذه الآثار أن الرعد ملك أو أن الرعد مخراق أو أن الرعد ريح، وأن البرق كما يقال يعني أنه من آثار ضرب الملك لهذه السحب، فينشعل منها هذا البرق إذا ضرب السحاب. في هذه الأزمنة يدعي المتعلمون والمتمعلمون أن الرعد هو أثر احتكاك الصحاب بعضه ببعض، أن سحابتين إذا تقابلتا واصطدمت إحداهما بالأخرى، فمن آثار هذا الاصطدام يحدث هذا الصوت، وكذلك يحدث هذا البرق الذي هو اشتعال إحداهما بالأخرى، فيكون منه هذا الضوء، يعني ضوء البرق وصوت الرعد، لأنه من آثار تصادم السحابتين إحداهما بالأخرى واحتكاك واحدة منهما بالأخرى. يمكن أن يكون ذلك علامة على هذا الصوت الرعد والبرق، أنه علامة عليه، وإلا فالآثار التي وردت في أنه صوت الملك أو صوت الريح أو زجر الملك بمخاريقه هو المعتمد، وأن اصطدامه علامة على ذلك. يشاهد الذين يركبون الطائرات في الجو أن السحب تكون فوقهم وتكون تحتهم، وقد تخرقها الطائرة تكون مع وسط السحابة المتراكمة المتكاذبة التي هي كالجبل، ولا تحس الطائرة بشيء، إنما هو غمام بعضه إلى بعض، ولا يحسون بشيء من الرطوبة التي تنزل من هذا المطر. وإذا اصطدمت الطائرة بهذه السحب لم يظهر لها صوت مع شدة سيرها، لا يظهر لها هذا الصوت الذي هو صوت الرعد، مع أنها تخرقها بسرعة وتصطدم فيها، وتشاهدون أيضا أن السحابتين يتقابلان وتلتصق إحداهما بالأخرى ولا يسمع ذلك الصوت، إنما يسمعه أهل الأرض. فعرف بذلك أن ما يقوله هؤلاء ليس مطابقا للواقع في كل حال، بل الأمر أخفى عليهم من ذلك. الله تعالى هو الذي يرسل هذه السحب وينشئها، ثم ينزل منها هذا المطر، ويسمع منها هذا الصوت، ويرى منها هذا البرق، ولم يتضح سببه واضحا بمشاهدة كالذين يشاهدون سيره فوقهم أو تحتهم أو من فوقهم. وكذلك أيضا إذا خرقوا هذه السحب بهذه الطائرات لا يشاهدون أنها تتفرق وأنها تتبدد، بل هي كما هي، يخرقها الطيارون ولا يحسون بأنها تفرقت ثم اجتمعت بعد ذلك، دليل على أنها تسير كما يشاء الله تعالى إلى أن يأتي أو تأتي على المكان الذي قدر الله أنها تنزل فيه أو تنزل فيه ماءها الذي تحمله. لا شك أيضا أن آيات الله تعالى عظيمة، وأن الإنسان عليه أن يعتبر بما يراه من هذه الآيات الكونية، وعليه أن يتفكر فيها. فنقول مثلا إن هذه الصواعق كما ذكرها الذين عثروا عليها بعدما حفروها أنها مثل قطعة الحديد الكهربائية التي لها لمعان، ثم إذا نزلت خرقت ما أتت عليه. قد تنزل على وسط النخلة، أعلى النخلة، فتقسم النخلة نصفين، تشق النخلة إلى أن تكون نصفين، ثم بعد ذلك تنغرز في الأرض كما يشاء الله. وكذلك أيضا قد تحرق بعض الأشخاص الذين تنزل عليهم إذا نزلت على وهي على اثنين واقفين، قطعت هذا نصفين وقطعت الآخر من تحته كما يشاء الله. لا شك أن هذا كله من آيات الله الكونية، وأن على الإنسان أن يصدق بآيات الله وأن يستعيذ من غضب الله. فإذا سمعنا الرعد نسبح كما تسبح الملائكة، فنقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لأن الله أخبر بأن الرعد يسبح، فنحن نسبح الذي يسبح الرعد بحمده. وإذا سمعنا هذه الصواعق نستعيذ بالله ونقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، فإن هذا من غضب الله، يعني إرسال هذه الصواعق وإرسال الغرق وإرسال البرد الكبير أو الصغير وإرسال الثلوج، كلها من غضب الله ينزلها على من عصاه أو ينزلها لحكمة ليكون في ذلك عبرة وموعظة للمتعظين، فنعتبر بذلك ونتخذ منها آيات بينات. نكتفي بهذا.